الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إذن سورة النحل، قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. نعم. فذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لم يرسل قبله صلى الله عليه وسلم من الرسل إلا رجالا، أي لا ملائكة. وذلك أن الكفار استغربوا جدا أن الله عز وجل يبعث رسلا من البشر، وسبق تقرير ذلك. الجمهور قرأوا هذا الحرف نوحي إليهم، قرأوها يوحي إليهم بالياء، وحفص عن عاصم قرأ نوحي إليهم، إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. وهذا في كل المواضع هكذا قرأ حفص. في الأنبياء حمزة والكسائي وحفص قرأوا نوحي، والباقون قرأوا بالياء. ولا ينافي هذا أن من الملائكة رسلا، لكن الملائكة الذين أخبر رب العزة أنهم رسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالملائكة يرسلون إلى الرسل. تنبيه يفهم من هذه الآيات أن الله عز وجل لم يرسل امرأة قط، ويفهم من قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر أن من جهل الحكم يجب عليه سؤال العلماء والعمل بما أفتوه به. وهذه الأمة طبعا المراد فاسألوا أهل الذكر أهل الكتاب، وهذه الأمة أيضا يصدق عليهم أنها أهل الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر. نعم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الذكر هنا القرآن، وفي هذه الآية حكمتين من حكم إنزال القرآن. الحكمة الأولى أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأوامر، وكذلك سلمكم الله النواهي والوعد والوعيد. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني فيه الحق، لتحكم بين الناس. الحكمة الثانية من إنزال الكتاب هي التفكر في آياته والاتعاظ بها ولعلهم يتفكرون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نعم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأنكر الله عز وجل، أنكر الله عز وجل على الذين يعملون السيئات من الكفر والمعاصي، ومع ذلك يأمنون عذاب الله عز وجل ولا يخافون أخذه الأليم. ورب العزة قادر أن يبطش بهم، قادر أن يخسف بهم الأرض وأن يهلكهم بأنواع العذاب. الخسف هو بلع الأرض كما قال الله عز وجل في قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. نعم. أولم يروا، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء. تقدم بيان هذه الآية في سورة الرعد. نعم. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فنهى الله عز وجل في هذه الآية الكريمة جميع البشر أن يعبدوا إلها آخر معه، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وبين جل وعلا في مواضع أخر استحالة تعدد الآلهة عقلا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ورب العزة في هذه الآية قدم المعمول فإياي فارهبون لإرادة الحصر. نعم. وله الدين واصبا. الدين هنا هو الطاعة، ومنه سميت أوامر الله عز وجل، سميت أوامر الله عز وجل ونواهيه دينا، كقوله: إن الدين عند الله الإسلام. الاستسلام للأوامر والنواهي. ورضيت لكم الإسلام دينا، الاستسلام للأوامر والنواهي. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المراد بالدين في الآيات طاعة الله عز وجل بامتثال جميع الأوامر، أولها التوحيد، واجتناب جميع النواهي وأعظمها الشرك. واصبة قيل معناها دائمة، وله الدين واصبة دائمة. الملوك يتملكون لكن ملكهم يزول، أما ملك الله عز وجل فهو دائم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يزول، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، كذلك خافضة الرافعة ترفع أقواما كانت منزلتهم منخفضة في الدنيا، وتخفض أقواما كانوا ملوكا ملكهم زال. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قيل في معنى واصب أي واجب، واجب. وقيل خالص. المهم هنا وله الدين واصبا خبر، لكن بمعنى الإنشاء، أي ارهبوا أن تشركوا به شيئا وأخلصوا له الطاعة. نعم. أفغير الله تتقون. فأشار تعالى هنا إلى إنكار اتقاء غير الله عز وجل، لأجل أن الله عز وجل هو الذي يرجى منه النفع ويخشى منه الضر. ولذلك أتبع قوله أفغير الله تتقون بقوله وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نعم. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. بنو آدم إذا مسهم الضر دعوا الله عز وجل وحده مخلصين له الدين، فإذا كشف عنهم الضر وأزال عنهم الشدة إذا فريق منهم وهم الكفار يرجعون في أسرع وقت إلى ما كانوا عليه من الكفر. نعم. فتمتعوا فسوف تعلمون، صيغة أمر فتمتعوا، لكن المراد بها التهديد، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. نعم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. في ضمير الفاعل الواو في قوله لما يعلمون، الواو يعلمون، وجهان: أنه عائد إلى الكفار، ويجعلون لما يعلمون الكفار، يجعل الكفار للأصنام التي لا يعلمون الله أن الله عز وجل أمر بعبادتها، ولا يعلمون أنها تنفع عابدها أو تضر عاصيها نصيبا من الألوهية، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. لاحظ، حجة، ليس عندهم حجة، وما ليس لهم به علم، يعني بالظن فقط، ظن الباطل، وما للظالمين من نصير. ثاني المعاني في الواو أن واو يعلمون واقعة على الأصنام، فهي جماد، الأصنام لا تعلم شيء، جماد، كقوله تعالى أموات غير أحياء، هذه الآلهة، وما يشعرون أيان يبعثون، كذلك يوم القيامة الذين يعبدون الأموات، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، لا تشعر، فهذا افتراء منهم، افتراء، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. نعم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يجعلون هنا لله البنات يعتقدون، يعتقدون أن لله بناتا، تعالى الله عز وجل، وذلك أن خزاعة وكنانة كانوا يقولون الملائكة بنات الله عز وجل، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هم أنفسهم إذا بشر أحدهم بالأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، شدة الحزن والكآبة تسود لون الوجه، وهو كظيم ممتلئ حزنا، وهو ساكت، وقيل ممتلئ غيظا على زوجته، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون هوان وذلة أم يدسه في التراب يقتل هذه الجارية ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء هو الخالق سبحانه وتعالى أنتم تلزمون الله عز وجل ويجعلون لله اقرأ ويجعلون لله ما يكرهون كما ذكرناهم يقتلون هذه الجارية يرونها عار أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فهذا حال الذي ضربوا لله عز وجل به المثل ولهم ما يشتهون وإذا بشر البشارة تطلق في العربية على الخبر بما يسر وبما يسوء وإذا بشر أحدهم بالأنثى هذا ما يسوء وما يسر هذا مشهور معروف جعل تأتي لأربعة معاني في اللغة اعتقد صير خلق شرع كلها بمعنى جعل سبحانه تنزيه أن يكون له ولد نعم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فرب العزة حليم لا يعجل بالعقوبة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب فمن تاب تاب الله عز وجل عليه نعم واعلم أن قوله ما ترك عليها من دابة فيه وجهان للعلماء أنه خاص بالكفار لأن الذنب ذنبهم ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني من دابة كافرة وقيل المعنى أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء استئصال جمهور العلماء منهم ابن مسعود وأبو الأحوص وأبو هريرة في آخرين على أن الآية عامة حتى إن ذنوب بني آدم لتهلك الجعل في جحره وهذا الصحيح عند المؤلف رجح هذا فرب العزة إذا أراد بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم نعم ويجعلون لله ما يكرهون ويجعلون لله ما يكرهون كما ذكرنا البنات وضحت في آيات أخرى ويجعلون لله البنات وجعلوا لله شركاء حتى أنهم لما يجعلون نصيب من الحرث لآلهتهم إذا حصل نقص في الحرث الذي وضعوه لآلهتهم حصل نقص أخذوا من الحرث الذي وضعوه لله وإذا حصل نقص من الحرث الذي وضعوه لله لم يتمموه من حرث آلهتهم حتى ما عندهم عدل يعني ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أنتم عبيدكم لا ترضون أن يشاركوكم في ما جعل الله عز وجل لكم من رزق، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، أشركوها مع الله عز وجل. نعم. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. الحسنى يعني النصيب، أحسن نصيب لهم في الآخرة. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، هكذا زعم. ورب العزة أتبع أن لهم الحسنى بالعذاب، لما زعموا أن لهم الحسنى في الآخرة. لا جرم، قال رب العزة لا جرم أن لهم النار، ليست الحسنى والجنة والنصيب. كذلك ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، رب العزة وصف ألسنتهم أنها تقول الكذب، هذا من فصيح الكلام وبليغه. لاحظ، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، فجعل قولهم كأنه عين الكذب. فإذا نطقت ألسنتهم فقد حلت الكذب. عندكم إيش؟ بحيلته حلت الكذب. نحتاج ضبط. هام لا أدري، نحتاج ضبط من كتاب. المهم كما تقول أنت، وجهها يصف الجمال. حلت الكذب بحيلته، حلت الكذب بحيلته. تقول وجهها يصف الجمال وعينها تصف السحر، سحر الجمال يعني، هذا من شدة وصف الجمال. وجهها يصف الجمال، كذلك هؤلاء تصف ألسنتكم الكذب. نعم. لا جرم، اقرأ، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. عامة السبعة ما عدا نافع قرأوا مفرطون بسكون الفاء وفتح الراء، اسم من مفعول، من أفرطه، تركه، متروكون، منسيون. وقرأ نافع بكسر الراء مفرطون، اسم الفاعل أفرط. هناك قراءة ليست بسبعية، بفتح الفاء وكسر الراء المشددة، كيف ستكون القراءة؟ مفرطون بصيغة اسم الفاعل من فرط المضاعف، فرط. بكسر الراء مفرطون. إذن بالإسكان متروكون منسيون، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، نتركهم. أما على قراءة نافع اسم فاعل قلنا أفرط، يشهد لها وأن المسرفين هم أصحاب النار. أما على قراءة أبي جعفر التي ذكرنا أنها مشددة ضيعه وقصر فيه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ضيعت. هناك مسرفون هنا فرطت. لا جرم يعني حقا أن لهم النار. القرطبي قال في تفسيره لا هذه حرف نفي رد لكلامهم لا ليس لكم الحسنى لا ثم تمام الكلام جرم أن لهم النار يعني حقا لهم النار. نعم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه يعني الأنعام أن في الأنعام عبرة دالة على تفرد من خلقها وأخلص لبنها من بين فرث ودم فهو المستحق للعبادة. وسبق تقرير منافع الأنعام ودلت هذه الآية الآيات على أن الأنعام يصح تذكيرها وتأنيثها. فهنا نسقيكم مما في بطونه تذكير ولا تأنيث؟ تذكير في قد أفلح نسقيكم مما في بطونها. معلوم في العربية أن أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير نظرا إلى اللفظ. الأنعام لفظها مذكر والتأنيث نظرا إلى معنى الجماعة الداخلة تحت اسم الجنس. جاء في تذكير النخل وتأنيثها فالتذكير كأنهم أعجاز نخل منقعر تذكير. تأنيث كأنهم أعجاز نخل خاوية. كذلك السماء منفطر به تأنيث السماء بنيناها بأيد. نعم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فالمراد بالسكر في هذه الآية الخمر وقيل السكر الخل قيل الطعم قيل العصير الحلو. فالآية جاءت فيها الامتنان على هذه الأمة بالخمر قبل تحريمها. فاعلم أن هذه الآية مكية نزلت بعدها آيات مدنية بيّنت تحريم الخمر. في ثلاث آيات نزلت بالمدينة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. تركها قوم للإثم وشربها آخرون للمنافع. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في حال الصلاة. ثم التحريم البات. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذه الآية تدل على تحريم الخمر أتم دلالة. عدة ألفاظ في الآية وصفها بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان والأمر باجتنابها، ثم تعليق الفلاح باجتنابها. نعم، فهل أنتم كذلك منتهون؟ فصيغة استفهام بمعنى الزجر، الزجر. نعم. وأوحى ربك إلى النحل. يقول المؤلف في الآية السابقة: ومن ثمرات النخيل والأعناب. ثمرات النخيل والأعناب، يعني تتخذون من ثمرات النخيل. بعضهم قال من ثمرات النخيل والأعناب منسوخة بآية المائدة المذكورة. إيش آية المائدة المذكورة؟ التي فيها تحريم الخمر. ها؟ أين؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب. طيب، بعضهم يذكر يعني يرد على من قال أنه لا يوجد نسخ، لا يوجد نسخ، لأن الخمر كانت جائزة بالدليل العقلي على البراءة الأصلية. لكن لا، الشيخ قال رب العزة ذكرها مقرا لها على سبيل، مقرا لهم على شربها على سبيل الامتنان، فهذا حكم شرعي بإباحتها. ثم نسخ، نسخ، يعني بعضهم زعم أنه لا يوجد نسخ، لا يوجد نسخ. في الأخير أن على كلا القولين أن الخمر حرام. ورزقا حسنا التمر والرطب والعنب والزبيب والعصير، ورزقا حسنا. فعلى هذا التفسير لو أخذنا بهذا المعنى أن الرزق الحسن ليس هي الخمر، لا يوجد نسخ على هذا المعنى. لكن هو يقرر الشيخ أن المقصود بها الخمر. قرأت وأوحى ربك، وأوحى ربك إلى النحل، وحي إلهام، وسبق تقريره. نعم. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. فأرذل العمر آخره الذي تفسد فيه الحواس، يختل فيه النطق والفكر، وخص بالرذيلة، مع أنه صغير عنده عدم فهم، عنده يعني قلة نطق، قلة تفكير الصغير، لكن لماذا خص آخر العمر بوصفه بالرذيلة إلى أرذل العمر؟ لأنه حال لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد، بخلاف حال الطفولة، فإنها حالة ينتقل منها إلى القوة. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. نفي تام أن يرجع إليه العلم، العلم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ما قال بعد ذلك يرجع قوة، لا، انتهى الأمر إلى ذلك. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ: أعوذ بالله من البخل والكسل وأرذل العمر. بعض الناس بلغ 80 وغيب، ما يعرف، بل بعضهم بلغ 70 بدأ ينسى كثيرا. فالإنسان ما دام رب العزة أعطاه الحواس يستغل. نعم. والله فضل بعض، لا قرأت لكي لا يعلم وقوله لكي لا يعلم بعد علم شيئا، هذه تابعة للآية السابقة. نعم تابعة. إذن هذه المفروض ما بدون أسود تكون تابعة. نعم. إذن سلمكم الله. اقرأ. والله فضل. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. ولكي لا يعلم بعد علم شيئا، قال بعض العلماء إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا الخرف وضياع العلم والعقل من شدة كبر السن. يستروح لهذا المعنى من بعض التفسيرات ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني استنباط أنهم الذين يؤمنون ويعملون الصالحات لا يرجعون إلى أسفل سافلين، وإلا على معنى أن هذه في الكفار والمقصود الخسارة، فأهل الإيمان لا توجد عندهم هذه الخسارة، يعني استنباط كما يقال استنباط. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يعني فعلا الذي يتابع الأئمة الذين رب العزة كتب لهم قبول وشهرة في العمل علم وعمل، ما سمعنا أنهم يعني أصابهم الخرف قبل الموت، على يعني من أجل نحسن الظن على من اختلط فنقول يعني أغلبي، نقول الغالب فيه قليل الذين يعني من يعرف كتب الاختلاط قليل. طيب، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. أنتم هذا المال الذي عندكم ما تساوون فيه عبيدكم، فكيف ترضون الذي أنعم عليكم كل هذه النعم أن تشركوا معه غيره سبحانه وتعالى؟ وهذه الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب إيش عندكم؟ مذهب اشتراكي، مذهب انتم ما متابعين معي؟ الاشتراكية، القائل بأنه لا يكون أحد أفضل من أحد في الرزق، ولله في تفضيل بعضهم على بعض في الرزق حكمة، حكمة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، مسخرين للخدمة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وهؤلاء يعني سافر بعض أهل العلم لتلك البلاد فوجدتهم يصفون طوابير. لماذا تصفون؟ قال لي توزيع كذا وكذا لك بحسب عدد العائلة، مهما كان عندك أموال ما تستطيع أن تشتري ما تشاء، خبز بمقدار معين، كذا بمقدار معين، لك منزل بمقدار معين. وبعض الناس افتتنوا بهذا المذهب وانهار، كانوا يعني إذا كان للرجل منزلين أخذوا منزل، حديقتين أخذوا حديقة. أفبنعمة الله يجحدون. نعم قرأت هذه؟ نقرأ. أفبنعمة الله يجحدون، لأن الكافر يستعمل نعم الله عز وجل في معصية الله فيستعين بكل ما أنعم به عليه على معصيته. هذه كذلك تابعة. أعطني. نعم تفضل. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. اختلفوا في معنى. أولا هذه منة من الله عز وجل، والله جعل لكم من أنفسكم من جنسهم وشكلهم. لو جعل الله عز وجل الأزواج من نوع آخر لما حصل الائتلاف والمودة والرحمة. وسمى رب العزة آية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أزواجا لتسكنوا إليها، كذلك ليسكن إليها. اختلفوا في معنى المراد بالحفدة، قيل أولاد الأولاد الأحفاد، وقيل الأعوان والخدم مطلقا، وبعضهم قال المقصود الأختان. الحفدة الأختان، أزواج للبنات، أزواج البنات حفدة، يعني كأنهم يخدمون العم. في هذه الآية قرينة أن المقصود أولاد الأولاد، قرينة. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، دليل ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم. فذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم، وهذا اختيار ابن العربي والقرطبي. قال المؤلف الشيخ شنقيطي: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن، بل الذي يستروح، ربما هكذا ضبط يستروح أو مبني لما يسمى يستروح، من ظواهر الآيات عدم جوازه. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني ممتنا، ومعروف تباين يعني بين الإنس والجن ليس فيه سكن، لتسكنوا إليها. وجعل لكم من أنفسكم أزواجا جمع منكر في سياق الامتنان، فهو يعم. فإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج المخلوقة لنا فيما هو من أنفسنا من نوعنا وشكلنا. وأنزلنا من الماء امتنان ماء طهورا، كل ما فهو طهور. نعم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. نعم، وهذا سبق تقريره، الخالق هو المستحق للعبادة. حاول تسرع. تنبيه شيئا، هذه الآية ذكر لها إعراب، ثلاثة أوجه من الإعراب: أن قوله رزقا مصدر، وأن شيئا مفعول به لهذا المصدر، يصبح المعنى ما لا يملك أن يرزقهم شيئا من الرزق، وشيئا بدل قيل من قوله رزقا، واضح البدل، شيئا ما ناب عن المطلق، بمعنى لا يملك ملكا قليلا أن يرزقهم. نعم. فلا تضربوا لله الأمثال، يعني أشباه ونظراء من خلقه ليس كمثله شيء. نعم. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، وهذا سبق تقريره. بعض العلماء قال المعنى هي قريب عنده تعالى كلمح البصر، وإن كانت بعيدا عندكم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نعم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه الآية ذكر الله عز وجل أنه أخرج بني آدم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم خلق لهم السمع والبصر والأفئدة، ومع ذلك أكثرهم لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تنبيه، لم يأتي السمع في القرآن مجموعا أبدا، الأبصار ورد، والأبصار والأفئدة مجموعة. لاحظ، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فالسمع لم يأتي في القرآن مجموعا، إنما يأتي بصيغة الإفراد. النكتة في ذلك، في إفراده دائما، أن أصله مصدر سمع سمعا، والمصدر إذا جعل اسما ذكر وأفرد. نعم. هش سمع سمع مصدر سمع سمعا. نعم عفوا، سمع سمعا، والمصدر إذا جعل اسما ذكر وأفرد. نعم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فمن آياته الدالة على قدرته هذه الآية، طير مسخرات في جو السماء، من يمسك هذه الطير إلا الله عز وجل، فهو المستحق للعبادة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، صافات لأجنحتها وتقبض وتطير، ما يمسكهن إلا الرحمن. نعم. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني ثياب من القطن والكتان والصوف، كذلك الدروع تقيكم بأسكم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وتقيكم بأسكم هي الدروع، فهل أنتم شاكرون؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. الخصومة واقعة، فرب العزة علم نبيه هذه الدروع، فهل أنتم شاكرون؟ نعم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فالكفار يعرفون نعمة الله، يعلمون أن الله عز وجل رازقهم ويعافيهم، لكن ينكرون كما في آيات وسبق. نعم. ثم لا يؤذن للذين كفروا، بعضهم قال يعرفون نعمة الله نبوة محمد وبعد ذلك ينكرونها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من الله عز وجل، يعرفون نعمة الله، وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم الكافرون معناه معنى الأكثر هنا الكل، أطلق الأكثر وأراد الكل، هذا رجحه القرطبي والشوكاني. شوكاني قال معنى آخر، أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفال ونحوهم، وأكثرهم الكافرون، أو أراد كفر الجحود، بعضهم عنده كفر جهل لكن الأكثر كفر جحود. قرأت ثم لا يؤذن للذين كفروا، لا يؤذن لهم بالاعتذار ولا يؤذن لهم فيعتذرون. طيب عندنا آية، والله ربنا ما كنا مشركين، هذا اعتذار. ما كنا نعمل من سوء، هذا اعتذار. فقيل في الجواب أنهم يعتذرون، حتى إذا قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون انقطع اعتذارهم. بعضهم قال يراد به اعتذار فيه فائدة، لا يؤذن لهم في اعتذار فيه فائدة، أما اعتذار ليس فيه فائدة هذا يتكلمون به. ولا هم يستعتبون، يعني إما أنه بمعنى طالب العتبة الرجوع إلى ما يرضي العاتب، يطلب العتبة من أجل أن يرضي العاتب. ولا هم يستعتبون يعني بمعنى لا يكلفون أن يرضوا ربهم. وبعضهم قال معناها ولا هم يستعتبون بمعنى يزال عنهم العتب، قدموا الاعتذار فزال عنهم العتب. لا، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، فكله منفي عنهم. نعم. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، لا يمهلون. وهذه النار تتقطع من شدة الغيظ عليهم، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وفي معنى الغيظ تكاد تميز من الغيظ. نعم. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. فمعبوداتهم تكذبهم وهم عن دعائهم غافلون، سبق تقرير ذلك. طيب كيف كذبتهم آلهتهم وهم الواقع يعني يقول غير ذلك، كانوا راضين، بعض الآلهة راضية، بعض فرعون ومن كان يعبد راضي. الجواب أن تكذيبهم لهم منصب على زعمهم أنهم آلهة وأن عبادتهم حق وأنها تقربهم إلى الله. يعني إذن السؤال كيف تكذبهم وأنهم كانوا يعبدونهم حقيقة، هذا السؤال. فتكذبهم أنهم آلهة وأن عبادتهم حق تقربهم إلى الله زلفى، وهذا من أشنع الكذب. أما أهل الإيمان فبريئون من هذا الرضا، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عبدوا وهم غير راضين. نعم. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون، الاستسلام سبق معنا. نعم. وضل الذين كفروا، هذه ضل عنهم، أعطيني قلم، هذه سبقت يعني تابعة يحتاج تصحيح كثير، المفروض ما يلونها باللون. نعم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فصد تستعمل في اللغة العربية إما متعدية إلى المفعول، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، صدوكم، وتأتي لازمة غير متعدية، ومصدر هذا الصدود على القياس. إذا قومك منه يصدون، يصدون أنفسهم غير متعدي. طيب، على هذا الاحتمال إيش الراجح؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هو متعدي أو قاصر غير متعدي؟ الراجح أنه متعدي. لماذا؟ أولا لأنه يصبح تكرار، الذين كفروا تدل على أنهم صدوا، كفروا، وصدوا على معنى متعدي، يصدون غيرهم فيه معنى زائد ليس فيه تكرار. كذلك قرينة أخرى زدناهم عذابا فوق العذاب لأنهم صدوا غيرهم. قرينة ثالثة بما كانوا يفسدون، بما كانوا يفسدون، الإفساد إضلال الغير. نعم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. شهيد، فيأتي بالأنبياء رب العزة شهداء، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم شهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ كذلك يدل عليه فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم، عفوا، ماذا أجبتم، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، شهيد. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، شهيد. نعم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وبين ذلك في غير هذا الموضع ما فرطنا في الكتاب من شيء، على قول أن الكتاب المقصود فيه اللوح المحفوظ لا يتم الاستدلال بهذه الآية فقط، ما فرطنا في الكتاب، أما عندنا أدلة أخرى، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا دليل. فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيء، آية واحدة تحوي السنة كلها، آية واحدة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم على من صحح الحديث. يقول البيهقي تبيانا لكل شيء أراد به أصول العلم، أصول العلم. الحسن البصري قال أنزل الله 104 كتب أودع علومها 4، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان، ثم أودع علوم القرآن المفصل، ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب. فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير الكتب المنزلة أو المنزلة. قال الإمام الشافعي جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة. الأمة عندكم ولا الأئمة؟ جميع ما تقوله الأمة، يقصد العلماء يعني، شرح للسنة، وجميع شرح السنة شرح للقرآن، فالمرجع القرآن. يقول بعض السلف ما سمعت حديثا إلا التمست له آية من كتاب الله، حتى قال سعيد بن جبير ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله. قال أبو مسعود إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله. وقال مرة ابن مسعود: أنزل في القرآن كل علم، وبين لنا فيه كل شيء، لكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن، إلى غير ذلك. طبعا أقوال أخرى حتى الشافعي ذكروا مرة أنه قال: سألوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله. قيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ أين هذا في كتاب الله؟ فاستدل عليهم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أو قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وعمر قال، عمر عن عمر، أنه أمر بقتل المحرم الزنبور، حلال، اقتلوا الزنبور. فتدرج معهم الشافعي حتى استدل لهم أولا بكتاب الله عز وجل. ابن مسعود جاءته امرأة لما كان يحدث: لعن الله الواشمات والمستوشمات. قالت: أنا قرأت المصحف ما بين دفتي فلم أجد ذلك في كتاب الله. قال: إن كنت قرأتي فقد وجدتي. أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وذكر بعض العلماء أن القرآن فيه علوم الأولين والآخرين، فأخذ قوم بضبط لغاته وتحرير كلماته، سم القراء تجويد ومخارج الحروف، اعتنى النحاة بالمعرب وهكذا، أوجه الإعراب والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرها. فهؤلاء من المعربين إعراب القرآن، حتى بعضهم اشتغل بإعراب مشكل القرآن. اعتنى المفسرون بألفاظه، وجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد، لفظ يدل على معنيين، فبدأ الترجيح. اعتنى الأصوليون بما فيهم الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية، سموا أهل علوم أصول الدين. طائفة معاني خطابه، وقرأت منه ما يقتضي العموم، ما يقتضي الخصوص، أصول الفقه. أحكم الطائفة صحيح النظر، صادق الفكر من الحلال والحرام، هذا علماء الفقه. طائفة أخذت في علم قصص القرآن، فأخذوا علم التاريخ والقصص. طائفة أخذوا مواعظ وأمثال القرآن، خطباء والوعاظ، وهكذا. يعني حتى علوم سلمكم الله أعجز الشعراء، كذلك علم الفلك، علم الطب، شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذه الآية تفتح لك أبواب علم الطب، علم الهيئة يسمون علم الفلك، هذا معروف يعني. فكل باب من أبواب العلم له أصل في القرآن، ويخلق ما لا يعلمون، كل شيء مما خلق الله عز وجل وعلم بعض العلوم، علمهم بعض العلوم، هذا يفتح الأبواب. نعم. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أي مفهوم المخالفة أن غير المسلمين ليسوا كذلك، ليس لهم بشارة وليس لهم هداية، في آذانهم وقر، سبق بيانه. نعم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فذكر رب العزة في هذه الآية أنه يأمر خلقه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي. لماذا؟ للاتعاظ. حذف مفعول يأمر، يأمر من؟ رب العزة. وينهى من؟ لقصد التعميم، لقصد التعميم. من الآيات التي جمع فيها بين الأمر بالعدل والتفضل بالإحسان: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا عدل. الإحسان دعا له: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. كذلك: وجزاء سيئة سيئة مثلها. الإحسان: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العدل: والجروح قصاص. الإحسان: فمن تصدق به فهو كفارة له. إلى غير ذلك مما مبين في الكتاب. نعم. وأوفوا بالعهد إن وأوفوا بالعهد. لا عندنا يعظكم. يعظكم الله لعلكم تذكرون. لا ما فيه الله. يعظكم. يعظكم لعلكم تذكرون. هذه تابعة. أعطني. أعطني. تابعة. يعني يريد المعاني فقط. الكلام يعظكم لعلكم تذكرون. الوعظ الكلام الذي تلين له القلوب. تنبيه. تنبيه: فإن قيل يكثر في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي. يعظكم لعلكم تذكرون في أوامر ونواهي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. أوامر ونواهي يعظكم. كذلك في أحكام الطلاق: ذلك يوعظ به. بعد ما ذكر أحكام الطلاق، مع أن المعروف أن الوعظ هو الترغيب والترهيب لا بالأمر والنهي. الجواب: أن ضابط الوعظ هو الكلام الذي تلين له القلوب، وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه، فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله، وطمعوا فيما عند الله من الثواب في امتثاله. موعظة صار لهم: إذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله في عدم اجتنابه، وطمعوا فيما عند الله من الثواب في اجتنابه، فلانت قلوبهم. الفحشة الخصلة متناهية في القبح، والمنكر ما أنكره الشرع ونهى عنه وأوعد فاعله العقاب، والباغي تحذير من البغي، يرجع البغي ضرره على نفسه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. نعم. ذي القربة. ذي القربة صاحب القرابة من جهة الأب أو الأم أو هما معا، فإيتاء ذي القربى صلة، صدقة وصلة. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. تابعة. لا اقرأ. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وهذا شامل لجميع العهود، العهود بين العبد وربه، بينه وبين الناس. طيب، من نقض عهده ضرر ذلك على نفسه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه وملعون. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. نعم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. عطاء غير مجذوذ، ما له من نفاد، كل هذا يدل. نعم. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يدل له: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولنجزين الذين صبروا أجرهم. ما هو الأجر؟ بغير حساب، أجر عظيم. طيب. نعم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وحسن العمل يكون موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الإخلاص، مبني على عقيدة صحيحة لا يقبل من غير المؤمن. وقادمنا، لاحظ الكافر، وقادمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اختلف العلماء في الحياة الطيبة التي وعد الله عز وجل أهل الإيمان، فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة قالوا في الجنة، في الجنة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. بعضهم قال في الدنيا كذلك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فرب العزة يوفق هذا صاحب الإيمان للحياة الطيبة في الدنيا. فلنحيينه حياة طيبة، وهذا أرجح، لأنه قال يصبح تكرار لو قلنا حياة طيبة في الجنة، يصبح تكرار. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا الجنة، أما هناك حياة طيبة في الدنيا. قال ابن كثير: الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت، من ذلك القناعة، القناعة، فالقنوع يعيش حياة طيبة، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أما الكافر فما يعيش حياة طيبة، ما يعيش حياة منغصة مكدرة، وإن كان غني وعنده أموال لكن قلبه في وحشة. نعم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا أردت قراءة القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أردتم القيام، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم، أردتم أن تتناجوا فلا تتناجوا بالإثم، الشيطان رجيم. حتى قال بعض أهل العلم يعني ظاهر الآية واجبة، لكن نقل الإجماع، يقول كثير من أهل العلم وحكي عليه الإجماع أنها للندب، الاستعاذة. نعم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وهذا سبق بيانه. قال أكثر أهل العلم السلطان، إنما سلطانه هو الحجة، وما كان لكم علي وما كان لي عليكم من سلطان، فليس للشيطان عليهم حجة فيما يدعوهم إليه حجة. قال بعضهم ليس له سلطان عليهم تسلط وقدرة على أن يوقعهم في ذنب لا توبة منه. والمراد بالذين يتولونه يطيعونه فيوالونه بالطاعة. أظهر الأقوال في قوله والذين هم به مشركون أن الضمير عائد إلى الشيطان لا إلى الله. والذين هم به بالشيطان راجع إلى الشيطان لا إلى الله. معنى كونهم مشركين به يعني هو طاعتهم له في الكفر، مش يعني جحود، إشراك، إشراك. والذين هم به الشيطان أشركوا مع الله. تنبيه، هنا أثبت الله عز وجل للشيطان سلطاناً، إنما سلطانه على الذين يتولونه. طيب عندي آيات أخرى وما كان له عليهم من سلطان كما ذكرنا، سلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه. سلطان المثبت إضلاله لهم بتزيينه، أما المنفي سلطان الحجة. وقيل أن الله عز وجل لم يجعل له عليهم سلطان ابتداء البتة، لكن هم سلطوه على أنفسهم فصار له سلطان عليهم. نعم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا، هذه الآية سبب يعني لطعن المشركين في الرسول صلى الله عليه وسلم، استغلوها يعني، فقالوا محمد يعني مضطرب يبدل الدين من عند نفسه. لذا اليهود وأهل الشرك ليس عندهم شيء اسمه نسخ، لأن النسخ عندهم يعتبر نقص، نقص. والقرآن صريح في النسخ، بدلنا آية، ورب العزة له حكمة في ذلك، يعني رب العزة ينزل حكم في ذاك الوقت والحال والأشخاص يناسبهم هذا الحكم، ثم تبدل الحال فينزل حكم يناسب الحال الجديد، مثل الإعراض عن المشركين، ثم شرع رب العزة الجهاد لما صار للمسلمين قوة. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، رب العزة يعلم الحكمة من ذلك، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. مسائل تتعلق بالآية. المسألة الأولى، لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلا وشرعا ولا في وقوعه فعلا، لا خلاف. من قلنا خالف؟ اليهود وأهل الشرك، بعض المشركين حتى. المسألة الثانية، لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي من كتاب أو سنة، أو سنة. حتى من قال أن النسخ يقع بالإجماع يقصدون إجماع مستند لنص، لابد إجماع مستند لنص. لذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ينقطع النسخ، لأنه تشريع ولا تشريع البتة. فمن ذكر نسخا بإجماع فهذا الإجماع لابد أن يكون مستند لنص. قال فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ بالنص الذي هو مستند الإجماع. مسألة ثالثة، اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من المالكية والشافعية وغيرهم من جواز النسخ بلا بدل، يعني يلغى الحكم الشرعي، قال فيه نظر. الشيخ ما يرى ذلك، الآية واضحة أن رب العزة يبدل. وإذا بدلنا فلا يوجد حكم منسوخ إلى غير بدل، ملغى، لا يوجد. طيب هناك أمثلة ذكروا، من الأمثلة التي ذكروها أن إلى غير بدل، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قالوا نسخ إلى غير بدل، قال خطأ، كان واجب ثم أصبح مستحب بعد أن نسخ فلم يسقط. مسألة: اعلم أنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف. مثال نسخ الأخف بالأثقل: نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه، فدية طعام مسكين، فصار تعيين وجوب الصوم بعد أن كان هناك تخيير، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا إيش؟ من أخف لأثقل ولا من أثقل إلى أخف؟ من أخف إلى أثقل. نسخ حبس الزواني في البيوت إلى الجلد والتغريب والرجم، فهذا من أخف إلى أثقل. مثال النسخ الأثقل إلى الأخف: نسخ وجوب مصابرة الكفار، 10 مقابل 10 من الكفار، إن يكن منكم 20 صابرون، يعني كل واحد كم يقابل؟ 20 صابرون يغلبوا 200، الواحد كم يقابل؟ 10. هذا نسخ لأن رب العزة عالم أن فيهم ضعف، فنسخ 100 مقابل 200، 100 صابرة يغلبوا 200. كذلك من الأثقل إلى الأخف: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، صار إلى أخف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اعتداد المتوفى كان حول، نسخ إلى 4 أشهر و10. طيب نأتي بخير منها أو مثلها. طيب إذا قلنا من الأخف للأثقل عظم الأجر، بالأثقل صار أجر أعظم، طيب من الأثقل إلى الأخف ما هو الخيرية فيه؟ أنه يسهل تطبيقه، يعني لا يعسر على الجميع العمل به، كثير يعمل به، فلا يصبح هناك صعوبة، فهذا معنى خير. طيب عندنا مثل سلمكم الله، طيب ثم رب العزة بعد ما يوجب الأثقل يعطي رخص، مثلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، معروف أنه لا يستطيع الجميع. طيب فمن كان منكم مريضا أو على سفر، حتى الأثقل رب العزة يجعل رخص، فرب العزة لا يكلف نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. طيب مثلها ما الحكمة؟ آية قلنا خير ينسخها بخير، طيب مثلها ما الحكمة؟ مثلها ما دام مثلها، فالحكمة سلمكم الله يتضح ذلك بالمثال، وإن كانت هي من حيث الذات لا يوجد أثقل ولا أخف، متساوية يعني، لكن لا، هناك حكم، حكم. مثلا نسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة حكم، مع أنه لا يوجد مشقة، كلها جهات لله عز وجل، فمن الحكم دحض احتجاج الكفار، لأن كانوا يفخرون: نحن نستقبل بيت الكعبة قبلة إبراهيم، فرد احتجاجهم. كذلك رد احتجاج اليهود أنه يستقبل قبلتنا، فرد احتجاج اليهود، وهو الذي كان يعني يرتاح له ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرد حجج كان يؤذي هذه الحجج، فبرد الله عز وجل فؤاده. اعلم أن النسخ على 3 أقسام: نسخ التلاوة والحكم معا، مثاله عشر رضعات منسوخة تلاوة وحكما بالإجماع، عشر رضعات. كما ذكرت عائشة نسخ التلاوة وبقاء الحكم خمس رضعات على قول عائشة وترجيح الشافعي، خمس رضعات حكمها ثابت منسوخة تلاوة. نسخ الحكم وبقاء التلاوة حكم لا يعمل به، الحبس في البيوت كذلك، التخيير موجودة آية التخيير لكن لا يعمل بها، آية المصابرة، آية المصابرة. بعضهم قال أن التخيير بقي للشيخ الكبير الكبير والعجوز، يعني المهم توجيهات. مسألة لا خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بمتواتر من السنة، بقي هل المتواتر القرآن ينسخ بالسنة؟ رجح الشيخ أنه نعم خلافا للجمهور، واستدل بسلمكم الله، ذكر أمثلة. أولا نسخ القرآن للسنة، السنة استقبال بيت المقدس، القرآن استقبال الكعبة، هذا معروف. وذكر كذلك نسخ سورة الخلع وسورة الحفد، مش في دعاء القنوت إيش وإليك نعم نرجو ونحفد، ها نسعى ونحفد، هاي قالوا سورة كانت في القرآن ثم نسخت تلاوة عند المالكية، سورة في القرآن، سورة في القرآن ثم نسخت تلاوة، ونخلع من نعم نخلع من إيش من ما من يهجرك يهجرك يهجرك. طيب هاي سورة الخلع والحفد، طيب منسوخ المهم، لكن هذا دعاء الآن يدعون به. طيب أخبار الآحاد هل تنسخ المتواتر؟ إيش قلنا الشيخ يرجح؟ نعم، واستدل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فاستدل بالنفي لا أجد أبدا. ثم جاءت السنة بتحريم الحمر الأهلية، فالشيخ اعتبره نسخ لأن حكم زائد، حكم ليس حكم زائد فقط، لا كان الحكم محصور في الآية محصور، فالسنة جاءت وفتحت هذا الحصر وأضافت، هذا الشيخ يقصد بالنسخ. وكذلك الوصية للوالدين آية، جاءت السنة لا وصية لوارث، بعضهم قال لا لا يوجد نسخ لأن النسخ إنما كان بآيات المواريث، لذا الشافعي قال الناسخ آيات المواريث والسنة. طيب بهذين الدليلين الشيخ رأى أن السنة تنسخ الكتاب. واعلم أن التحقيق أن ما كان كل زيادة على النص تكون نسخا، وإن خالف في ذلك أبو حنيفة، كل زيادة على النص تعتبر تحقيق، هذا والراجح. وذكر على طاعم فتحريم السنة للحمر الأهلية هذا نسخ، زيادة يعتبر نسخ، الشيخ يعتبره خلافا للأحناف. طيب نتوقف عند قل نزله روح القدس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.